أحسن الله عليكم. سؤال يقول: قل إذا كانت المستحاضة تميز بين الدمين وكانت لها عادة مستقرة، هل تعمل بالتمييز أم بعادتها المستمرة؟ ما دام لها عادة، احنا قلنا إذا كان لها عادة ثابتة تعرف متى تأتيها من الشهر، في يوم 15، يوم 8، يعني معروف تعرف متى تأتي عادته وتعرف عددها كم، فإن تعمل بهذا تعمل بالعادة والعدد، فإذا ذهب العدد من ابتداء العادة تصوم وتصلي، تغتسل وتصلي وتصوم، ما دام عارف العدد كم ومتى يبدأ مع الحيض عادة، هذه تعمل في تطبيق عادتها الأولى. نعم. يقول السائل: هل يجوز للحائض دخول المسجد لحاجة دون المكث؟ إذا كانت تضمن وتأمن أن المسجد لا يتلوث ولا يحصل عليه شيء منها فلا بأس، مثل ما كان عليه الصلاة والسلام يرسل عائشة رضي الله عنها وتأتيه بحاجته من المسجد، لأنها ضامنة ذلك. ولذلك قالت: إني حائض، فيقول: إن حيضتك ليست بيدك، يعني هذا لا يضر ما دامت مطمئنة أنها لن تلوث المسجد. يقول السائل: بعض النساء ينزل عليها دم في فترة الحمل، هل يعتبر هذا حيض؟ هناك من يرى أن الحامل قد تحيض، ومنهم من يرى أنها لا تحيض، لأن دم الحيض بإذن الله ينصرف غذاء للطفل. فعلى كل حال إذا حصل هذا فلتنظر هل لونه وحالته يعني ثخين، ورائحته وأعراضه التي تحس بها دائما، هل هي هذه الأوصاف تنطبق على هذا الدم؟ فنقول إذن حيض. أما إذا قالت لا، ما فيه أعراض ولا فيه وليست صفة الدم، لكن خرج منها دم، نقول هذا بسبب يمكن حركة، يمكن حملت شيء، يمكن حصل زحلقة ونحو ذلك، فحصل دم، هذا لا يعتبر حيض، هذا دم فساد أو تم أو دم مرض أصيبت به ما تقدم الآن. نعم. يقول: هل للحامل عذر لترك صوم رمضان؟ لا يجوز أن تترك الصوم إلا إذا رأت أن عليها أو على الجنين خطر، أما مجرد ما تكون حامل تقول أنا ما أصوم، لا، ولا النفو ولا المرضعة، إنما عليها إذا كانت تحتمل الصوم فعليها أنها تصوم ولا تعرض نفسها للخطر، تصوم ما دام أنها تستطيع، لكن لو حصل خلل، يعني مثلا تعب أو شيء من ذلك واضطرت إلى الإفطار، فإنها تفطر ذلك اليوم وتقضيه. أما أن تتساهل وتريد أن تجلس مع رفيقاتها ويفطرون ويفعلون ما شاءوا، فإن هذا ليس من عادة المؤمنة التي تخاف الله وتتقيه، بل إنها عليها أن تتحرى ولا تفطر إلا لشيء واقع تماما. وإذا جلست الأولى أن تكون في مكانها في بيتها في أي مكان يخصها حتى لا يجتمع معها من يشغلها عن ذكر الله. يقول السائل أنه عرض عليه رجل أن يبيع بيتا بمليون ومائة ألف، فقال له هذا، قال أنا أتيك بزبون بمليون ومائتين بشرط أن تعطيني خمسين ألفا وتكتب في العقد مليون ومائتين، هل يصح هذا؟ إذا قال إذا أتيتني بزبون في هذا البيت بمائة ألف، قال مليون ومائتين، نعم مليون ومائة ألف، كل سواء، هي المسألة مثال، لا تدخلنا بالطمع، هي المسألة مثال، سواء مائة ألف أو مليون أو عشرة، هل اشترينا بيوت تساوي خمسة عشر ألف وفي بيوت بستة ألاف، فالمسألة مجرد مثال. إذا قال إذا أتيتني بزبون ببيت هذا بعشرة آلاف فلك مني ألف، أو يقول لك الزائد عن عشرة آلاف، يقول أنا أريد عشرة آلاف، فإذا أتيتني بزبون بأكثر فما زاد عن العشرة اشهد يا فلان يا فلان بأنه له، فأتى بزبون واشترى البيت بإحدى عشر أو اثنى عشر، فإن العشر لصاحب البيت والباقي لصاحبه. نعم. وإذا اشترط الوسيط قال أنا أتيك بزبون بشرط أن تعطيني كذا، إذا اشترط الوسيط، الوسيط اشترط قال أنا أتيك بزبون بشرط تعطيني المبلغ، كذلك يجوز. إذا قال أنا أتيك بزبون بعشرة آلاف لكن بشرط تعطيني ألف ريال، خمسمائة أقل أكثر، مثل ما يفعلون الآن يأخذون نسبة مئوية، هذا ما في بأس على حسب الشروط. نعم. قل السائل إذا المرأة لم تصم بعض الأيام من شهر رمضان بسبب الحيض، هل يجوز لها أن تصوم الست التي بعد رمضان؟ الأولى أنها ما تصوم حتى تكمل رمضان، لأنه لا يصدق عليها صامت رمضان حتى تتبعه بستة من شوال حتى تكمل الشهر، ما دام أنه ما أكملت الشهر ما صدق عليها أنها صامت رمضان، يعني من صام رمضان وأتبعه ستا من شوال بعدين باقي أيام ما صامت رمضان إلى الآن. نعم. يقول السائل ما حكم قول إخواننا المسيحيين، هل يصح هذا؟ هذا يدل على أنه لا يعرف قدر الأخوة وعلى من تطلق. المسيحيين ليسوا إخواننا بل هم كفار، وليسوا إخواننا ولسنا وليس بيننا وبينهم أي أخوة ولا قرابة ولا صفة الأخوة، ما دام أنهم مخالفك في الدين. الله عز وجل يقول فإن تابوا، يعني تشهدوا، أتوا بشهادتين أسلموا، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. أما ما دام أنه ما جاء بشهادتين ولا صلى ولا صام فليس أخوك، فلا يجوز أن تقول الذميين والنصارى والمسيحيين إخواننا أبدا. هذه فائدة ذكر من فتاوى لجنة الدائمة في مقدار الدينار، قال أنه أربعة أسهم من سبعة أسهم من الجنيه السعودي، فمثلا يساوي سبعين ريالا، إذا كان يساوي سبعين ريالا فعليك أن تخرج عشرين ريالا أو أربعين ريالا. هذا إذا كان إيش؟ قال أربعة أسهم من سبعة أسهم من الجنيه السعودي مثلا 70 ريالا. أيوة. عليك أن تخرج 20 ريالا أو 40 ريالا. على كل حال على حسب قيمة الجنيه، لأنه يقول إن الدينار قيمته يعني من الجنيه أربعة أسهم من سبعة، أربعة أسهم من سبعة، يعني إنه أكثر من 4 جرامات، لأن الجنيه معروف إنه 8 جرامات، وهو يقول 4 أسهم من سبعة، فالجرام الثامن دخل، يعني على أن الجنيه على أن الدينار أقل من الجنيه بثلاثة أسهم من سبعة، لأن الدينار يصير أكثر من النصف وأقل من الثلث، أكثر من النصف، لأنه 4 أسهم من 70 من 7 أسهم. على كل حال بما أنه غير معروف لكل إنسان، فالإنسان يحتاط يخرج قيمة نصف الجنيه، يشوف قيمة نصف الجنيه كم ويخرج نصفها، وبهذا إن شاء الله يطمئن، يشوف قيمتها كم ويخرج قيمتها. لو فرضنا أن الجنيه يساوي 400 يخرج 200 ماذا؟ نعم، الجنيه السعودي، لأن بعضهم يظن الجنيه المصري السعودي، لأن عياره يقول 22، وأما الجنيه الثاني فإنه عيار يقولون 21، يعني أقل نسبة في صفاوة الذهب. نعم. يقول السائل: ترسل في الجوالات تلاوة كاملة للقرآن ويقال هذه صدقة عن أمي أو عن أبي، فما حكم مثل ذلك؟ ايش يقول؟ ترسل في الجوالات تلاوة للمصحف كامل ويقال هذه صدقة عن أمي أو عن أبي، ما حكم هذا؟ توصل، ترسل رسالة توصل. آه. عن طريق الجوال فيها المصحف كامل صوتي. أيوة. ويقول المرسل هذه صدقة عن أمي أو عن أبي، هل يصح ذلك؟ على كل حال هذه أمور حادثة، وهو إذا نوى بهذا العمل عملا صالح، لأن الجوال حادث والإرسال فيه حادث، لكنه ما دام عمل عملا صالح وأرسله ختمة كاملة، يعني المصحف كامل أرسله على الجوالات الأخرى ليوجد بها وما كان موجود بها، فأراد أن ينفعهم فهو يؤجر على ذلك إن شاء الله. أما ما نستطيع أن نقول قطعا أنه يعني أمر مشروع، لكن على كل حال ما دام أنه خير لا شر فيه فهو يجوز ويؤجر على نيته إن شاء الله، لأن الجوال حادث وكل هذه الأمور حادثة. والقراءة يصال الثواب لهم، يقول أقرأ وأرجو ثوابها لوالدي. هذا هو الذي يعارض فيه بعض العلماء، يقول هذا لم يرد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله الرجل ماذا بقي من بر والدي أبرهما به بعد موتهما، ذكر الصلاة عليهما، يعني الدعاء لهم والاستغفار وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهم، وإنفان عهدهم يعني الوصية، وورد أيضا إكرام صديقهم وورد الصدقة أيضا تقبل، وتشريكهم بالأضحية والحج والعمرة أيضا يجوز. كل هذه يمكن أن تبر بها والديك. أما تختم القرآن أو تقول اختم القرآن عن أبي عن أمي، هذا هو الذي لم يرد، وبعض العلماء يلحقه بالجائز قياسا على أنها قربة من ضمن القرب، ومنهم يقول ما دام أنه لم يرد فلا يعتبر، والله أعلم. ما هو الأولى؟ نعم، ما هو الأولى؟ الأولى توقف على ما ورد في السنة. إذا ختمت القرآن تدعو لوالديك معك، وأما أن نقول هبه الختم له بدون دليل فما عندنا دليل، والله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.